بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. ربهما نصب الأول ورب الثاني، رب الأول ونصب الثاني. أما نصبهما فعلى أن الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز، تقديره إلزم الصلاة جامعة الحال. إذا الصلاة مفعول به وجامعة الحال، رفعهما الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. الصلاة جامعة إلزم الصلاة وهي جامعة. إذا الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز، جامعة خبر مبتدأ محذوف هي جامعة. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ خبره محذوف. الصلاة حاضرة، حالة كونها جامعة، فجامعة هذا حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وبعضهم عرف الصلاة مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. هذه الصلاة جامعة، هذه الصلاة جامعة، وعليه يكون جامعة حال من المبتدأ. لكن على قول الجمهور إنه الحد. إذن الصلاة جامعة قل فيها ما شئت، وهي إذا حدثنا أو نصبنا الصلاة على أنه مغرم به كان حذف العامل جائزا لا واجبا، جائزا لا واجبا. إذن قوله وهو أي النصب على الإغراء بفعل مضمر، مضمر يعني محذوف، قد يكون حذفه جائزا وقد يكون حذفه واجبا. يجب حذفه في موضعين، إذا عطف عليه الأهل والشجاعة أو المروءة والشجاعة، الأهل والولد عطفنا عليه فقل هذا واجب الحذف، أو تكرر الأهل الأهل، الصلاة الصلاة، هل يلزم الأهل يلزم الصلاة؟ تقول التكرار هنا مقام مقام ذكر العام. تقول للطالب خلا مرة دونك بشرى، دونك هل محل الشاهد. تقول للطالب خلا مرة، هذا ليس مثال، وإنما الذي يطلب خلا يبحث عن خليل صديق بر يعني محسن ليلزمه دونك بشرى. خذ، دونك هنا اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم فعل. وقوله وهو بفعل لا مفهوم له، واضح؟ وهو بفعل، هل يختص العامل بالفعل دون الاسم؟ نقول لا. إذا قوله وهو بفعل لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه مثل باسم الفعل، واسم الفعل اسم كاسمه. دونك بشرى، دونك قلنا اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا محول العلم عن الفاعل. والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، بشرى هذا مفعول به هو المغرم به، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. وعليك أمر، عليك يعني إلزم كتاب الله عليك. وعليك أمر، عليك اسم فعل، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا مفعول عن الجار والمجرور. اسم الفعل قد يكون رجالا وقد يكون مقولا، قد يكون مقولا عن الظرف كما في قولك دونك بشرى، وقد يكون مقولا على الجار والمجرور كما في قولك عليك عمرا. عليك اسم فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وعمرا مفعول به وهو المغرى به. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، هذا بيان لما يجب حذف العام، لأنه مثل لما ذكر دونك بشرى وعليك عمرا مثالان لما نصب على الإغراء بعامل ملحوظ به دونك وعليك. ثم قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل، عن هنا زائدة، تكرره عوض الفعل يعني يضمر الفعل وجوبا إذا كرر الاسم المغرى به، يضمر الفعل وجوبا إذا كرر الاسم المغرى به. إذن قال عن عوض الفعل الذي لا تنكره أبدا، يعني يكون محذوفا دائما، مثل مقال الخاطب الأول الله الله عباد الله. هذا المثال مشكل على كلام الناظم لأنه مثال للتحذير، وبعضهم يرى أن هذا المثال يجوز أن يكون على الإغراء ويجوز أن يكون على التحذير. يكون على التحذير يعني اتقوا الله الله الله، هنا كرر المفعول به أو المحذر منه فوجب حذف العام ولا يجوز ذكره. أو إلزم الله يعني إلزم طريقة الله، فيكون على تقدير مضاف، يصح أن يكون مثالا للإغراء ويصح أن يكون مثالا للتحذير. التحذير عندهم مصدر حذر يحذر تحذيرا، ومعناه في اللغة التخويف، يحذركم الله نفسه وهو يتعدى إلى مفعولين، ويحذركم الكاف ونفسه هذا المفعول الثاني. إذن التحذير معناه في اللغة التخويف. وفي الاصطلاح مقابل الإغراء، تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، عكس الإغراء تنبيه المخاطب. إذن تحذير النفس من المتكلم لا يصح، وتحذير الغائب لا يصح، فلا يقال إيايا والأسف أن يحذر نفسه، ولا يقول إياه. لذلك قال ابن مالك وشد إيايا وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاسم ثبت وشد إيايا وإياه. لماذا؟ لأن التحذير يكون من متكلم لمخاطب. وطرق التحذير عند النحاة ثلاث، الأول أن يكون بإيا لفظ إيا، والمخاطب كان مفردا أو مثنى يعامل بالكاف المتعلقة به، إن كان مثنى ثنية، إن كان مفردا للمؤنث كسرت الكاف إياك، إن كان مفردا مذكر قيل إياك، مثنى إياكما إياكم إياكن. هي هي المنصوب على التحذير. إذا نقول التحذير قد يكون بإيا، ثم المحذر منه قد يكون محذوفا عليه، إياك والأسد، إياك والأسد، وقد يكون مجرورا بمن، إياك من الأسد، وقد يكون لا معروفا ولا مجرورا بمن، إياك الأسد، وهذا أجازه سيبويه. الحالة الثانية أن ينادى عن إيا اسم ظاهر مضاف لضمير المخاطب، نفسك نفسك والأسد نفسك نفسك، يعني قد ينكر لوحده دون عطف ولا تكرار، وقد يعطف عليه نفسك نفسه أضيف إلى ضمير المخاطب. أنيب إيا مقام إيا، نفسك مقام إيا، الأصل إياك والأسد، حذفت إيا وجئت بنفسك، بقيت الكاف كما هي، نفسك والأسد. إذا أتي باسم ظاهر وأنيب به منابة إيا، ويجوز به أن يذكر وحده نفسك، ويجوز أن يعطف عليه نفسك والأسد، ويجوز التكرار نفسك نفسك. الحالة الثالثة وطريقة الثالثة بالتحذير أن يؤتى بالاسم المحذر منه إما لوحده الأسد، وإما معقوفا عليه الأسد والذئب، وإما مكررا الأسد الأسد. هذه ثلاثة أحوال وثلاثة طرق للتحذير، إما أن يكون إيا وله ثلاثة أوجه، إما أن يعطف عليه الاسم المحذر منه إياك والأسد، إياك من الأسد إياك الأسد، إما أن يؤتى باسم ظاهر يناب مناب إيا مضافا إلى ضمير المقام، وعليه قد يكون معقوفا وقد يكون معقوفا عليه، وقد يكون مكررا وقد يكون لا معقوفا عليه ولا مكررا، نفسك والأسد نفسك نفسك مكرر نفسك. الثالث أن يؤتى بالمحذر منه إما معقوفا عليه أو مكررا أو لا معقوفا عليه ولا مكررا. هذه الأحوال الثلاثة قد يكون العامل المحذوف وجوبا، وقد يكون جوابا. متى يكون وجوبا؟ إذا كان بإيا إياك والأسد. نقول العامل في الاسم المحذر إيا محذوف وجوبا، إياك والأسد، إياك من الأسد، إياك الأسد. في هذه الأحوال الثلاثة العامل محذوف وجوبا. الحالتان الأخريان ما تكرر أو عطف عليه وجب حذف عامله، وما ذكر لوحده دون عطف أو تكرار نقول العامل محذوف جواز. نفسك نفسك نقول منصوب بفعل محذوف وجوبا نفسك، والأسد الأسد يكون محذوف بعامل منصوب بعامل محذوف وجوبا. نفسك والأسد عطف عليه، نفسك والأسد، الأسد والذئب. أما إذا ذكر لوحده الأسد هذا يجوز ذكر العامل ويجوز حذفه، احذر الأسد ويصح أن تقول الأسد. نفسك احذر نفسك أو اتقي نفسك يجوز ذكر العامل ويجوز حذفه. واضح هذا؟ إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف بالئية، ثم سواه ستر فعله لن يلدم إلا مع العطف أو التكرار. فالضيغم الضيغم ياذا سال، الضيغم الضيغم هذا يجب حذف عامله. إذا مثل مقادر خاطب الأواه الخطيب الأواه كثير التأوه والتوجه الله الله احذر أو اتق الله، هنا يجب حذفه إذا جعلناه من باب التحذير. لماذا؟ لكونه مكررا إلى الله الله. واضح هذا؟ الله واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.